خلينا مرة ثانية نكمل النهاردة آخر أصحاح من سفر النشيد وهو أصحاح 8. ودايما وإحنا بنقرأ النشيد نبقى حاطين في دماغنا إنه دي محبة الله المعلنة لينا بشكل كبير قوي، علشان نحفظ أنفسنا في هذه المحبة. احفظوا أنفسكم في محبة الله. يعني ممكن الله في الأصحاح من سفر النشيد يكلمنا عن محبته، ويكلمنا عن محبتنا المفروض تكون موجودة لله. إلا أنا باخد النور الجديد، بعرف محبة الله أكتر، وبتعلم كيف يكون حبي أيضا لله. فالنشيد أنا بعتبره سفر بيوجه قلوبنا وأفكارنا وحياتنا نحو محبة الله. فكل مرة وإحنا بنقرأ وإحنا بنصلي وإحنا بيتحط قدامنا آيات من سفر النشيد، نقول له زود المحبة ليك يا رب، وسع تخمنا في محبتك، وسع مداركنا كمان عشان تستوعب مقدار هذه المحبة، عجيبة هذه المحبة فوقي ارتفعت. خلصنا الأصحاح السابع بإعلان عن محبة العروس الكنيسة ليسوع المسيح، إنها أعلنت إن أنا هذخر لك وهحوش لك وهدي لك كل النفائس القديمة والجديدة، أنا عايز أدي كل حاجة رب. وأمين يكون ده الدافع عند كل واحد إن يبقى من قلبه عاوز يدي الرب كل حاجة. اوعى تكون أناني في عطيتك للرب، اوعى تكون بتحوش حاجة وغالية على قلبك مش عارف تديها للرب، اوعى تكون مختلف عن مريم حينما قدمت الطيب الغالي الثمن. قول يا رب ساعدني اني اعطيك كل ما هو غالي في حياتي. امين. دي اخر آية في اصحاح 7. فاصحاح 8 بما انها او بما اننا بنحب الرب كده، يبقى على قلبنا قوي نعمق العلاقة معاه، وده اللي احنا محتاجين نعمله. في كل مرة تيجي قدام الرب قول له عمق علاقتي بيك يا رب، خليني اشوفك اكتر، خليني اشوفك بتلمع قدامي اكتر، خليني احبك اكتر، خليني يبقى شركتي معاك اقرب من الاول، وبكرة اقرب من النهاردة، وبعد بكرة اقرب من بكرة، خليني في كل يوم انا ماشي معاك في المسيرة بتاعتي علاقتي بيك تكون اكثر عمقا. بتقوله كده، ودي دعوة من القلب، وامين تكون صلاتنا وطلبتنا للرب. ليتك كأخ لي الرادع ثدي امي، فاجدك في الخارج واقبلك ولا يغضنني. يا ريت العلاقة بتاعتي معاك تبقى اقرب، ده معنى الآية. يا ريت العلاقة بتاعتي معاك تبقى أقرب من الأول. لو كنت حبيبي بس، ده أنا عايزك تبقى حبيبي وأخويا. يعني العلاقة هنا بتعمل إيه؟ المستوى بتاعها في المحبة بيكبر والعمق بيكبر. وتكون علاقتي بيك أعلنها وأجعلها أمام الناس بلا خجل بلا خزي، ما أخجلش لما أقول أنا لي علاقة بيسوع، بالعكس أنا بفتخر. أنا هعمل زي داود يا رب، لما كان حبك قوي وفرحان بعلاقتك وفرحان بتابوتك عمل إيه؟ رقص. ولما بدأت ميكال زي ما احنا عارفين تعيره وقالت له كده ببساطة أنت كأنك بتفضحنا قدام العبيد، قال لها أنا أمام الرب أتصغر دون ذاك، مش خجلان من علاقتي مع الرب، مش خجلان اني بعترف بغلطي قدام الله، مش خجلان ان انا بعترف بضعفي امام الجميع، لاني انا في الاخر مش عايز رضا حد غير رضا مين؟ غير رضا الرب. امين النهاردة الرب يحط جوانا هذا الاشتياق، اني مش عايز بركات زمنية، مش عايزك تزبط لي اموري الحياتية الجسدية، لكن انا عايز طلبة النهاردة نرفعها، انا عايزك تبقى اقرب مما كنت قبل كده. ليتك كنت لي كأخ الرادع ثدي أمي. أمين يا رب النهاردة علاقتنا تكبر النهاردة. أمين أمين. قبل ما نخرج من أماكننا نكون علاقتنا أقرب مما جينا. أمين. وكل مرة بنصلي ونقعد قدام رب تبقى علاقتنا أكبر وأوسع. دي شهوة قلب المؤمنين. يا ليتك كنت لي أخ الرادع ثدي أمي فأجدك في الخارج. علاقتنا ببعض توسع أكتر فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يغنني محدش يتكلم معي. أمين النهاردة حط جوانا اشتياقات جديدة لعلاقة جديدة، لمحبة جديدة، لاتساع جديد، لقرب جديد. كصاحب يكلم صاحبه، يكلم الرب عن موسى. يوحنا لما يحب يقعد، يقعد فين؟ دايما يحب يقعد على، يتكئ على صدر السيد. دي المؤمنين اللي عايزين يكبروا، ان علاقتهم عايزة تبقى ايه؟ اقرب من الاول. عشان كده دايما نشوف يقول ايه، وكان يعقوب وبطرس ومين ويوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. عشان كده كان اللقب الاشهر في انجيل يوحنا، ما كانش يتكلم عن نفسه بالاسم، لكن كان يحب دايما يكتب العباره دي، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. كان ده الحاجه اللي بتفرح قلبه، العلاقه القريبه دي هي اللي بتسعدني. مش حتى ان نحصل على مواهب، مش حتى ان استخدم. ونفهم في الاصحاح ده آية مهمة قوي، اهتم بي أكتر حتى ما تهتم بالعلاقات الروحية اللي حواليك. أمين. يا ليتك، ليتك كأخ لي الرادع ثدي أمي. على الاثنين، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رمون. بتقول له أنا وأمين، ده يبقى اتجاهاتنا. أنا مش هسيب فرصة، هستغل كل فرصة أنت بتبقى واضح فيها، هستغل الفرصة اللي أنا بصلي فيها علشان أطلب قربك، هستغل الفرصة أن أنا قاعد قدام الكتاب عشان أطلبك أنك تفهمني عنك، هستغل الفرصة اللي أنا قاعد أفكر فيها عشان أفكر إزاي أكبر علاقتي معك. أول ما هلاقيك أقودك، هستغل هذه الفرصة. كم حد فيكم بيستثمر وقته في علاقته مع الله؟ كم حد فيكم بيستثمر الوقت اللي في الاجتماع عشان يكبر علاقته؟ كم حد فيكم بيستثمر صحته عشان علاقته مع الله؟ كم حد فيكم مش فارق معه أصلا علاقته مع الله، ما بيستثمرش أي حاجة؟ لكن شوف قلب العروس، أول ما قالت له أجدك وأقودك وأدخل بستغل أي فرصة علشان أقرب منك. بيت أمي وهي من تعلمني. لكن الترجمة الأدق مش وهي تعلمني، الترجمة الأدق أنت تعلمني، دي الترجمة الأدق. فأسقيك من الخمر الممزوج، أنا عايز ألاقيك وأقرب منك عشان تعلمني. وساعتها رب أنا مش هبخل عليك بحاجة، كل إمكانيات الخمر الممزوج، كل حاجة حلوة عندي من سلاف، عصير رمان، سلاف يعني عصير، فاهمين الفكرة؟ بتقوله يا ريتك تبقى أخويا، يا ريتك تبقى أقرب، يا ريتك تبقى حد أقرب لي. وأول ما قابلك يا رب هستغل كل فرصة معاك وأدخل بيك عشان أتعلم منك. كم حد بيستغل الفرص عشان يتعلم من الرب؟ افتكروا الأشواق دي، لو انت عندك الأشواق من القرب دي والمحبة دي، تفتكروا الرب يعمل ايه؟ في عدد ثلاثة، الاستجابة الفورية لهذه الاشتياقات. صدقوني انه لو انا عندي اشتياقات من قلبي القرب للرب، حتى لو انا اضعف حد، حتى لو انا اوحش حد، حتى لو انا اكثر الناس خطية، لكن قررت ان اقول لك انا عايز ابقى قريب منك وعايز ابقى معاك، وعايز علاقتي تبقى حلوة معاك زي ما اتكلمنا قبل كده عن رحاب. قررت لما سمعت عنه انها تقرب له. ماذا فعل الرب؟ عمل زي عدد ثلاثة كده، شماله تحت رأسي ويمينه تعنقني. كم حد يقول اشكرك من اجل سرعة الاستجابة؟ اوعى حد يفتكر انه يبقى عنده شهوة ان يجلس مع الرب، يقرب منه وهو ما يعني يسيبه ويبتعد عنه ابدا ويديله ظهره ابدا. عشان كده يعلمنا النشيد، لو انت عندك نية وعندك قلب حقيقي عاوز يقرب من الرب، تأكد ان الاستجابة سوف تكون فورية. ممكن وانت قاعد قدام الله، شماله تحت رأسي ويمينه تعنقني، شماله بمحبة تسندني. شمال قريبة من القلب، محبة. شماله بمحبة بتسندني، ويمينه بقوة وعظمة بتحتضني. الرب بيعمل معايا كده، يسندني بالمحبة ويحميني بالقوة بتاعته. عشان كده قرب منه واتمنى دايما اي فرصة عشان تتعلم عنه وتفهمه اكتر. عدد 4، احل فكنا يا بنات اورشليم الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. هنا بنتكلم، يعني كررت الاية دي كذا مرة، انه من كتر الحب بتقول مش عايزة حد يزعله، عايزة تروح تبشر بالوصية بتاعته علشان نستعمل الحاجات اللي تبسطه. اوعى حد يضايقه. هل هو ده اتجاهك؟ هل انت دايما في يومك حريص قوي انك ما تضايقوش وان ما حدش يضايقه؟ امين الرب حط فيك الامانة ديت، انك تقوله انا مش عايز حد يضايقك وانا كمان مش عايز اضايقك. عدد 5، فاكرين الاية دي اتكررت قبل كده برضو. من هذه الطالعة؟ منين؟ من البرية. مستندة المرة دي بقى، مستندة على حبيبها. آية جميلة تكلم على فكرة انه احيانا كتير بنخرج من بريات حياتنا، ممكن برية الخطية اول ما عرفناه، ممكن برية اليأس لو مرينا بمرحلة زي كده، ممكن ببرية الحزن. لكن واحنا طالعين من الظروف بتاعتنا، واحنا خارجين من الحاجات اللي ابليس بيحاول يحطنا فيها، واحنا طالعين من برية الحزن او اليأس او الخطية او الالم، خلي بالكم اللي يسندنا فيها واحنا طالعين منها هو نحن نستند على عمل نعمة يسوع المسيح. اوعى حد يشوفك مستندا على برك الذاتي، اوعى تستند على حد غيره، اوعى يكون عشمان ان حد غيره هو اللي يطلعك من اللي انت فيه. لكن هم شايفينها وهي طالعة وهي مسنودة على مين؟ على حبيبها. امين. كم حد يقول اشكرك من اجل هذه الاية؟ انا هخرج بس مش اعتمد على حد، ولا على ذاتي ولا على قدراتي ولا على الناس ولا على الامكانيات. انا هستند عليك النهاردة. ما اروع ان نرى المؤمنين يخرجوا من البرية اللي هم فيها مستندين على حبيبهم، اللي قالت عنه حبيبي ابيض وايه؟ ابيض واحمر في الاصحاح، اللي هي حباه قوي وشايفاه حلو قوي، ما بتحاولش تعتمد الا عليه. كل الذين نظروا اليه استناره ووجوههم لم ترجل، ام لكن كثرت اوجاعهم الذين حولوا نظرهم الى اخر. قول يا رب انا النهارده مش عايز استند على حد غيرك، علشان لما انا بستند عليك بقدر اخرج من اللي انا فيه. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيب؟ صاحب السلطان على فكرة، صاحب القدرة حبيبها، صاحب الحب وصاحب الحنان وصاحب القدرة وصاحب التعذية، صاحب كل حاجة حلوة. عشان كده لما بتستند عليك تقدر تخرج من اللي تحت. عدد 5، عدد 6، او بقيت عدد 5 اسف. تحت شجرة التفاح شوقتك، يعني نبهتك، ايقظتك، يعني هناك خطبت لك امك، هناك خطبت لك والدتك. خلينا نشوف ان نبهتك هنا بمعنى وانا بصلي وانا عمال بلجاجة بطلب علشان تستجيب الصلاة لي. هو سمعنا كويس قوي، بس هنا علشان نحقق وصيته، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. هو سامع بس حبيبنا نطلب بلجاجة امامه. ألا ينصف الله مختاري الصارخين إليه؟ هي دي نبهتك يعني، نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. أنا شوقتك يا رب، نبهتك يا رب صلاتي. هناك بقى خطبت لك أمك، العروس برضو هنا، أمنا جميعا، أورشليم النذلة من فوق. هناك خطبت لك والدتك. هي خطبت لك والدتك بمعنى وضعتك يعني. هو عاوز يقول أنه كتير قوي الكنيسة بتولد أولاد جديدة، بتجيب نفوس جديدة نتيجة المحبة بتاعتها للرب. الكنيسة دورها انها تولد ايه؟ اولاد في المسيح. دورها انها تجيب يسوع او تصور المسيح في المؤمنين. مش ده دور؟ ده دور الكنيسة. انها تبدأ تجيب نفوس على شكله، على صورته، على مثاله. يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. كم حد يصلي عشان الرب يجيب نفوس جديدة؟ والمؤمنين اللي لسه ما بقوش شبه يسوع، نصلي علشان كمان يبقوا شبه يسوع. عدد 6، عدد 6 هو نوع من الرجاء ونوع من الطلبة للرب من فضلك. اوعى تسيبني، شوف الحرص على الحياة، اجعلني، خليني قريبة، اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم أو ترجمة أدق، كوشم على ساعدك. لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبة لهيب نار لدى الرب. رب أنا عايز النهاردة أبقى قريب منك قوي. أبقى فين؟ أبقى أقرب حاجة ليك عند قلبك. اجعلني كخاتم على قلب، خليني قريب ليك من فضلك. انا لما بسيبك برتبك. وكم حد جرب لما بيبعد عن الرب شوية بحس ان الصورة مش واضحة، انه مرتبك، انه حزين، انه مكتئب. فمن فضلك يا رب لا تسمح، حتى ان كنت انا كخروف ضال احيانا، لا تسمح بين يكون بعيد عنك. دور علي وهتني، اجعلني كخاتم على قلبك، اجعلني كوشم على ساعدك. ليه؟ انك وانت بترفع ايدك انا كمان بعمل ايه؟ يعني ارفعني من فضلك رب، ارفعني من تعبي، من ضعفي، من فتوري، من نقائصي، من عيوبي، من الناس اللي حوالي اللي بتحبطني. اجعلني كوشم على ساعدك، على ايدك. ليه؟ علشان المحبة اللي جوايا قوية كالموت. محبة اللي انا بحبها لك محبة اقوى من الموت، محبة محدش يقدر يضعفها. المحبة ليك لأنك رائع وجميل، وأنا ما شفت زيك إله، ليس مثلك بين الآلهة. علشان كده المحبة بتاعتي محبة قوية كالموت. في حد يقدر يغلب الموت؟ فيش حد يقدر يغلب الموت. طبعا الرب هو اللي غلب الموت، لكن الموت ده أقوى حاجة ما حدش يقدر يقف. يعني ممكن كل الإمكانيات تقدم والشخص عايش، يقول لك نجيب له نسفره نعالجه بره، نجيب له دكتور كبير جدا، لكن وانس ما يقوله ده مات خلاص، مفيش اي امكانيات. عشان كده الموت اصعب حاجة. عشان كده بتقول المحبة بتاعتي بقى قوية كايه؟ كالموت. وعندي غيرة على علاقتي بيك قاسية كالهاوية. يعني ايه؟ وده جزء منه برضو حسم في الحياة الروحية. غيرتي على علاقتي بالرب بتخليني صعب. ببقى غيور جدا على علاقتي بيه، لدرجة الغيرة بتاعتي بتبقى قاسية، عاملة زي نار الرب. تخيلوا بقى لو الرب عامل نار مثلا، لو شفنا الجحيم ده عامل ازاي، الجحيم ده ناره قد ايه؟ لا يمكن وصفها. بيقول الغير على علاقتي بيك يا رب، واتمنى تكون عند كل حد فيكم، كل حد بيسمع الكلام ده، تبقى عاملة زي النار كده تحرق كل ما يقف بينك وبين الرب من اشياء. امين تكون عندنا هذه الغيرة اللي عاملة زي النار كده بتحرق اي حاجة، اي خطية، اي عيوب، اي نقائص، اي طباع فيا، لهيبها لهيب نار لدى الرب او نار الرب. يعني مياههم كثيرة، مفيش بقى ظروف، مفيش احوال، مفيش طباعي، مفيش المجتمع، مفيش المستقبل، مفيش الضغوط بتاع الناس. المياه الكثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة اللي جواه يا رب. لو الدنيا كلها وقفت قدامي علشان محبتي تبرد لا يمكن. والسيول، طب افرض معلش هي كانت مية، طب كبرت شوية وبقت سيول، الظروف بقت أصعب، لا تغمرها، ما تقدرش السيول تأثر عليها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. لو واحد قدم للرب كل حاجة، كل حاجة تتفهم كده أحيانا، تتفهم لو واحد حب يقدموا له حاجة بدل المحبة. لكن بالناحيتين، بمعنى أنه لا شيء يوازي محبتنا للرب، ولا شيء يعوضنا عن محبة الرب لينا مهما كان، مهما كانت قيمته. أمين يا رب النهاردة أشوف كل حاجة قدام محبتك ليس لها قيمة. ولما أجي أقدم لك ما أقدم لكش فلوس ووقت وخدمة لا لا لا لا، أنا هقدم لك بالدرجة الأولى محبة قلبي أهم من كل حاجة. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقار. كم حد يقول له أمين يا رب؟ ان يكون المحبة هي الشيء الاساسي في حياتي ليك، ما يكونش فيها حاجة تانية، وان كل امنية قلبي ان احس بمحبتك، ودي اللي بتشبعني حتى لو ادوني العالم كله. امين. ده الجزء الاولاني بتتكلم على القرب والحب وتمنياتها والنار اللي جواها بمحبة الرب، يعني والنار اللي جواها غيرتها على محبتها للرب. لحد كده ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني أنا بعتبره هي بعد ما وطت علاقتها بي، بعد ما العلاقة بقت حلوة، بعد ما بقوا قريبين أو بدأت تناقش أمورها وأمور عيلتها وأمور حياتها مع الرب، بتقول إيه؟ لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ والأخت الصغيرة هنا بمعنى المعنى العام هي الأمم أو كل شخص لا يقبل الرب. يعني ينفع نعتبرها النهاردة الخطاة، البعاد عن الرب. مش كاملين، مشوهين، ما عندهمش مصدر للغذاء. الثديين دايما رمز للغذاء للبيبي للطفل. ما عندهمش حد يرشدهم، ما عندهمش إله يقودهم، مساكين. يقول الكتاب كانوا كخراف لا راعية لها، ما لهمش حد يقودهم، ما لهمش حد يرشدهم، ده اللي بعيد عن الرب. مسكين صدقوني، حتى لو كان يمتلك العالم كله، غلبان على قده، مش شايف حاجة، أعمى قصير النظر. كنا قبلا أعداء وأجنبيين بلا إله، ومرة أقول بلا مسيح، يتامى غلابة ما عندناش حد، ده الخاطي، أي حد معرفش الرب. عندنا حد كده، عندنا حد خاطي، إيه اللي نعمله نخدمه بيه الخاطي ده؟ ده معنى الآية، لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ إيه اللي نعمله لها؟ إيه اللي نعمل الناس الخطاة دول بتناقش الحوار ده مع الرب؟ أو إحنا لو عندنا حاجة ناقصة، أحيانا بنبقى مشوهين كمؤمنين مش كاملين. يعني إن تكن سورا فنبني عليه برج صددا. لو في حاجة عمل الرب بدأه في حياتك أو في حياة ناس خطاة عن طريقك من فضلك كملوا. لو في سور بدأ، لو في بناء بدأ في حياتك، لو الرب بدأ فيك عمل صالح، قول يا رب من فضلك أنا هبني على هذا السور، على هذه البداية في حياتي، أنا هكمل، هتمسك باللي انت اديتهولي وهكمل عليه. لو عندك حاجة روحية من فضلك ابدأ ابني عليها، ابدأ اكملها لحد ما يكتمل، تكتمل العلاقة، سواء علاقتك انت او علاقة الاخرين اللي بدأوها مع الرب. ان تكن صورا فنبني عليها برج فضة، هنحط عليها ونجملها بالبرج الايه، هنكمل البنى، امين. وان تكن بابا فنحصرها بألواح ارز، ولو هو باب هنحوط عليه باب كده الرب ادهولنا عشان نتعلم منه ونفهم منه. من فضلك لو الرب مديك باب حوط عليه وحافظ عليه بعينيك النهاردة، حط ألواح أرز، قول يا رب أنا ماسك في الباب ده بإيدي وإسناني النهاردة، أمين. كم حد يقول له أمين؟ اوعى تستهين بباب الرب ادهولك علشان تتعلم منه أو تفهم منه حاجة جديدة أو حد يتعلم منه حاجة جديدة. قول يا رب أشكرك من أجل هذا الباب المفتوح وخليني حافظ عليه من فضلك، وإن كان بابا فنحصرها بألواح أرز. وأنا بشكر الله، أنا سور وسديايا كبرجين. رب كمل عمله في حياتي. كم حد يقول أشكرك من أجل هذه الآية. أنا مش ناقص النهاردة بيك يا رب، أنا اكتملت البناء، أنا سور وسديايا كبرجين. حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. أنا في عينه النهاردة غالية قوي، قيمة، يعني أنا في عينه كاملة ببساطة. يعني معنى الآية أنا كنت في عينيه كاملة، هو شايفني النهاردة إيه؟ مش زي أختنا الصغيرة، هو شايفك وشايفني وشايفنا في نعمة يسوع المسيح إيه؟ كاملين. أنا سور وسديايا كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلام. أمين. عدد 11، ده بالنسبة لها، بالنسبة له هو بقى العريس. كان لسليمان كرم، عنده ثمر صح؟ كرم، عنده كرم، عنده ثمر، عنده عمل مجهود ولقى الزراعة، لقى العنب دوت في بعل هامون. بعل هامون يعني ملك على جمهور كثير، او سيد على جمهور كثير. يسوع المسيح نتيجة عمله لقى ثمر لهذا العمل، مؤمنين، كنيسة معمولة مغسولة بالدم. دفع الكرم الى نواطير، دفع الكرم دي الكنيسة دي، الناس تحرسها، ناس تخدمها، ناس تسهر الليالي عشان الكنيسة دي توصل بالسلامة للسماء. كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة، وكل حد بيحرس الكنيسة دي، بيحرس المكان ده، بيدي الثمر بتاعه، بيدي النتيجة بتاعته. اداله امكانيات، فالامكانيات دي اللي بيديها لك الرب علشان تخدم الكنيسة، علشان تخدم المؤمنين، علشان تعمل في كرمه، بيكون لك ثمر ولا ملكش ثمر؟ 1000 من ايه؟ من الفضة. كرم الذي لي هو أمامي. أنا حاطط يا رب الوزنة اللي اديتهالي دي إيه؟ قدامي. حاطط يا رب العمل اللي أنت حطيته على قلبي قدامي. أنا مش ممكن أبدا عمل الرب يختفي من أمام عيني. دايما يا رب صلي من أجل أن تعمل عملك بقوة. دايما يا رب صلي أنك تفتح باب للكلام للمؤمنين. دايما يا رب صلي انك تبارك في العروس وتبارك في المؤمنين. والثمر بتاعي بقى الكتير يروح لمين؟ لسليمان. الفخر بتاعنا، العمل بتاعنا مش يروح لينا، يروح لمين؟ ليسوع المسيح. الالف لك يا سليمان، الخير الكتير ليك، الثمر الكتير ليك، العمل الكبير ليك، كل ما امتلكه ليك انت وحدك. و200 لنواطير السماء. لكن خلي بالكم الخدام برضو نتيجة انه بيعملوا في كرم الرب، رب بيكرمهم كويس، وبرضو بيستفيدوا من هذه الكرم. مش قصدي استفادة مادية، لكن قصدي رب يباركهم في حياتهم. و200 لمين؟ لنواطير الايه؟ السماء. كم حد يقول اشكرك؟ عدد مهم نفهمه انه مش بس ان الرب يكافئنا، لك رب كمان منتظر منا الثمر. العدد ده يفهم منه كده انه مش بس رب يكافئنا وان احنا بنديله حاجات من الثمر بتاعنا، لكن مهم نفهم انه ينتظر منك ايه؟ الثمر المتكاثر. دعوتكم علشان تثمروا ويدوم ثمركم. كم حد يقول اشكرك يا رب ان دعوتك مش عشان افضل زي ما انا، لكن عشان اثمر ويدوم ايه؟ ثمرنا. الثمر الاعظم لمين؟ ليسوع المسيح. طب احنا بنستفيد؟ بنستفيد. الالف لك يا سليمان ومئتان لنواصير الثمر. عدد 13. لكل واحد فينا أيتها الجالسة في الجنات الأصحاب، يسمعون صوتك فاسمعيني. هذا عتاب رقيق بقى، ودي آية غريبة قوي. بقول لك كنت قاعد وسط المؤمنين وانت بتخدم، هم بيسمعوك، لكن اوعى يكونوا هم بس اللي بيسمعوك، لكن انا مش بسمعك. اوعى تنشغل بالمجال الروحي قوي لدرجة انك تنشغل بالمجال الروحي عنه هو شخصيا. فاهمين الآية؟ انت قاعد وسط المؤمنين بترنم وبتصلي، بس اوعى الترنيم والصلاة مع الوقت يخلوك تنسى اصلا ان انا صاحب الفرح مش الاجتماعات. وانت في الاجتماع بتركز مش مع المؤمنين، لكن بتركز مع مين؟ مع الرب. وانت بتعمل خدمة اوعى خدمتك تنسيك انه مش الخدمة هدف، مش الناس هدف، مش جذب ان في ناس عندها فكرة غلط ان جذب النفوس للمسيح. لا، خلي بالك احنا بنخدم عشان هو، مش بنخدم عشان الناس. والآية اللي دايما بقولها، لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رب، أما بأنفسنا فعبيد لكم من أجل يسوع. يبقى الهدف هنا مين؟ يسوع. اوعى تنسى ده. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني صوتك. يعني اوعى تكون وانت بتصلي عشان الناس، وانت بتخدم عشان الناس، لكن من فضلك وانت بتعمل اي حاجة اعملها كأنها لمين؟ للرب من القلب. امين؟ عدد 14. وامين كل واحد يحط جواه الاشتياق ده. امين. تعالى ايها الرب يسوع، اهرب يا حبيبي. وبعدين وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الأطياب. انت في السماء، بس من فضلك اعمل ايه؟ تعال بسرعة. عارفين دايما الايائل عندها امكانيات انها تعمل ايه؟ تقفز، فبتجري بسرعة، سريعة هي. فهي عندها اشتياق انه يرجع بسرعة. كم حد يقول له امين؟ تعال ايها الرب يسوع، اهرب يا حبيبي، تعال يا حبيبي بسرعة. انت على جبال الأطياب، لكن من فضلك انا كمان محتاج اشوفك. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الأطياب. كم حد يقول له امين؟ حط جوايا هذا الاشتياق ليك. مش ان انا زهقان من حياتي فعايزك تيجي، لا، ده محبة. خلي بالكم ثمر الاصحاح اللي كله محبة، قالت له امين تعالى ايها الرب يسوع، بس تعالى بسرعة. كويس؟ اسمع ناس يقولوا طب استنى شوية معرفش عشان يحصل ايه في الكنيسة. لا يا سيدي، مش عايزين يحصل في الكنيسة ولا حد يجي مؤمنين تانيين. احنا عايزين يعمل ايه؟ عايزين يجي. امين تعالى ايها الرب الرب يسوع. خلينا نغمض عينينا ونصلي ونقول له نشكرك من اجل هذه المحبة العظيمة. يا رب علمنا ان ننتظرك بشغف، علمنا ان نميل قلوبنا إلى محبتك، علمنا أن تكون محبتك كنار يا رب، وغيرة المحبة تكون كنار تحرق كل ما يعيق العلاقة معك. باركنا واستخدمنا لمجد اسمك، استخدم هذه الكلمات لمجدك يا رب، بارك كل من يسمعها في اسم يسوع. يا رب علمنا هذه المحبة النارية في هذا الأصحاح، لا تجعلنا نسمع ونخدع نفوسنا وقلوبنا، لكن جعلنا نسمع ونعمل وتعمل فينا هذه الكلمة الحية بروح القدس. في اسم المحبوب يسوع أجيبني ولك كل المجد. آمين.